أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تحدثنا في لقاء سابق عن قانون السببية، وقلنا أنه القانون حصرناه كذا في بعض معطيات، اللي هو النية والتفكير المكتمل والاستشارة والاستخارة وبذل الجهد الصحيح. يمكن أن نستخلص الأمر كذا، نقول أنه قانون السببية يحتوي على ثلاث أمور: السبب، والتفعيل السببي، والتفعيل الشرعي. لاحظوا، السبب، والتفعيل السببي، والتفعيل الشرعي. إيش نقصد بالثلاثة هذين؟ لاحظوا، لو واحد معه قطعة أرض، هذا سبب الآن، وجهده في هذا السبب يظل هو من السبب نفسه. أي واحد معه قطعة أرض وبذل الجهد الصحيح في بيع، الله سبحانه وتعالى ينزل المطر وينبت. طيب، إيش التفعيل السببي؟ لاحظوا، واحد معه قطعة أرض زي الأول هذا، وإضافة إلى قطعة الأرض في ساقية من جبل، يعني لما يجي المطر يحصل له المطر من السماء ويحصل له أيضا من الساقية. هذا تفعيل سببي، وبموجب التفعيل السببي هنا يتضاعف الإنتاج. طيب، ما هو التفعيل الشرعي؟ التفعيل الشرعي توجيه ناتج السبب لله، يعني الناتج حق السبب كذا يصرفه على مراد الله سبحانه وتعالى. وأظن الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم رواه في بو قصة رجل من الصالحين السابقين، قال: بينما رجل يسير في فلاة إذ سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. يعني لاحظوا هنا في تساؤل أكيد، من هو ذا فلان علشان تجي سحابة تمطر له لوحده؟ يعني إيش معه يعني؟ فالرجل تابع السحابة حتى أفرغت ماءها في شرقة من الشراق، أي ساقية، ومشى الماء في هذه الساقية وصلى مزرعة حق واحد، والرجل تابع، فسألوا عن اسمه، فإذا هو نفس الاسم اللي سمعه في السحاب. قال له: أخي، أنت إيش اللي تفعله يعني حتى تجي تشتغل معك سحابة لوحدك يعني؟ قال له: أنا عندما أحصد ثمرة هذه الحديقة أقسمه أثلاث، ثلث لله لا أفرط فيه. لاحظوا، هذا التفعيل الشرعي. وثلث أعيده للأرض، وثلث أكله أنا والأولاد حقي. فتلاحظ أنه عندما يقوم الواحد بالسبب والتفعيل السببي والتفعيل الشرعي، يعني أنت انتظر النتيجة الآن بأحسن الصور، بل ربما تشتغل معك قوانين خاصة بموجب هذا التفعيل الشرعي. طيب، على هذا الاعتبار الآن، قد يحصل أنه من مارس السبب الصحيح وعنده التفعيل السببي الصحيح أيضا وعنده التفعيل الشرعي، لكن أثناء ممارسته للسبب ارتكب مخالفات شرعية. كيف؟ ارتكب مخالفات نهى الله عنها، ذنوب. هنا النتيجة لن تحصل، بل سيحصل نتيجة عكسية، وذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لاحظوا الآن، السبب والتفعيل السببي والتفعيل الشرعي ما هوش قليل. قوام الجيش ربيون، وقيادة الجيش نبوة، تتوقع انتصار يزلزل الأرض، وإذا بالآية تفاجئك أنهم أصيبوا، لكنهم كانوا من الذين يقرؤون الحدث قراءة صحيحة، فأعادوا قراءة الحدث. أيش الخلل اللي حصل عندنا لما ما حصلتش النتيجة، بل حصل عكسها؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. أقول لك، كانت نيتنا في سبيل الله، يعني ما احناش نيتنا ما خرجناش، يعني خرجنا لله. وما ضعفوا من أنهم يحاسبوا أنفسهم ويعيدوا المحاولة، وما استكانوا من قوة الأعداء. قوة الأعداء هنا قوة سببية، ما عملوا ليش اعتبار، يقول لك في حاجة احنا أخطأنا فيه بأكيد. أي شيء وما كان، يعني لاحظوا في هذا المشوار حصلت منهم ذنوب وحصل منهم إسراف في بعض الذنوب. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لاحظوا، وإسرافنا في أمرنا. بمعنى أنهم صحيح عملوا بموجب القانون بالسبب والتفعيل السببي والتفعيل الشرعي، لكن صاحب إتيان السبب هذه الأخطاء، فكانت النتيجة معاكسة. ليصححوا الأمر وتأتي معهم النتيجة على أكمل الوجه. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا من إعادة المحاولة ومراجعة أنفسهم، وما استكانوا من قوة الأعداء، لتكون قوة الأعداء كما تكون، طالما إحنا سنصحح الأمر بموجب قانون الله سبحانه وتعالى فما يهمون إحنا شيء الأعداء كم كانوا. والله يحب الصابرين، لاحظوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني إحنا مش واثقين بأعدادنا ولا واثقين بأنفسنا، إحنا نستمد النصر منك يا رب. لاحظوا كانت النتيجة الآن كيف، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. إذا تلاحظوا أنه لما يحصل أن الإنسان يسير بموجب قانون الله سبحانه وتعالى في إتيان الأسباب، وصاحب إتيان الأسباب مخالفات، الله سبحانه وتعالى ينبههم لهذه المخالفات، فما تحصلش النتيجة على النحو اللي أرادوا. ليش؟ لأنهم دفعة ممتازة ربيون، والله يريدهم أن ينفذوا الأسباب ليكونوا مثال يحتذى بهم عند غيرهم. طيب هذا نموذج الآن يبين لنا أنه قد يأتي أناس يقوموا بالسبب الصحيح والتفعيل السبب الصحيح والتفعيل الشرعي، لكن يصاحب هذا التنفيذ مخالفات معصية لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في بعد ثالث في الأمر، وهو السبب صحيح والتفعيل السببي صحيح والتفعيل الشرعي صحيح والنتيجة حصلت 100%، لكن يحصل عند النتيجة مخالفة لمراد الله الشرعي، وذلك كيوم أحد. يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد طرح رماح الجبل، وهذا طبعا من التفعيل السببي، طرح رماح الجبل وقال لهم أنتم تمكثوا في الجبل ما تنزلوش ولو تخطفتنا الطير. يعني كان أمر رسول الله سبحانه عليه الصلاة والسلام لهم أنهم ما تنزلوش نهائيا حتى يأتيكم أمر بالنزول. فالمعركة مشت على النحو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وكان النصر لرسوله وللمؤمنين. لاحظوا الآن الرماة امتثلوش للأمر، ومش كلهم كمان، 40 منهم، لأنه كأنه الرماة كانوا 50 من أصل، يعني كان كلهم 50، ف40 قالوا خلاص انتهت المعركة وقدهم يأخذوا غنائم. قائد الكتيبة يقول لهم لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ننزل، ف40 خالفوا ونزلوا. لاحظوا انقلبت المسائل بهذه المخالفة، ومش مخالفة من الكل، مخالفة من 40. لاحظوا المخالفة من 40 هذه ماذا أحدثت يوم أحد لصحابة رسول الله ولرسول الله نفسه، كسرت رباعيته، يعني استوت. فتلاحظوا أنه إذا الإنسان المتدين الذي يسير بموجب قانون السببية ينبغي أن يراعي هذه الأمور، وأنه عندما تحصل معه النتيجة أيضا لا يغتر ويبدأ يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، يسير على أمر الله سبحانه وتعالى إلى نهاية، يعني في جميع أموره. طيب الآن هذه لاحظوا في وجود السبب والتفعيل السببي والتفعيل الشرعي ظهرت هذه الأمور الثلاثة. قد يحصل عند المتدينين في مرحلة من المراحل أنه يكون السبب حقهم قوي والتفعيل السببي أيضا قوي، ويحصل لهم، بل قد يحصل من بعضهم كما حصل من البعض يوم أحد، اغترار بالسبب والتفعيل السببي قبل أن تبدأ المعركة. وذلك مثل يوم حنين. لاحظوا يوم حنين أيضا بقيادة رسول الله، وهم مجاميعهم قوية، يعني التفعيل السبب والتفعيل السببي قوي عندهم. حصل عندهم الاختلال في التفعيل الشرعي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لاحظوا اختل التفعيل الشرعي. والله قل لهم من أين قد كانت كثرتكم هي التي تنصركم؟ أنتم ناس متدينين مرتبطين بالله، وتعلموا أن النصر بيد الله، وأن الأسباب ليست هي الفاعلة، وإنما الفاعل الله سبحانه وتعالى. فحصل ما حصل يوم حنين، والذي سجله القرآن الكريم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. لاحظوا التسجيل القرآني للحدث ليكون عبرة لمن سيأتي. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، سجلها القرآن على هذا النحو. وكأنه تشير السير إلى أنه قال قائلهم هزيمة دونها البحر. لاحظوا الآن إيش اللي حصل. السبب قوي والتفعيل السببي قوي، التفعيل الشرعي اختل وركن إلى السبب وأغتر بالسبب والتفعيل السببي، فكانت هذه النتيجة. ليش؟ لأنه أنتم متدينين، والضابط عندكم هو التفعيل الشرعي. الضابط عند المتدينين التفعيل الشرعي، ما هو السبب ولا التفعيل السببي. ليش؟ لأنه قد يغيب السبب مثلا، قد يغيب السبب. طيب إذا غاب السبب هل ممكن أحصل على النتيجة بمجرد التفعيل السببي والتفعيل الشرعي؟ نعم. مثل قصة الرجل الذي استدان من آخر، وهي أيضا قصة رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له شاهد، قال له الشاهد الله، كفيل، قال له الكفيل الله. متى ترجع لي المبلغ حقيقي؟ قال له من سنة نلتقي على ساحل البحر ورجع لك المبلغ حقيقي، أنا مسافر في البحر. فخلص الرجل أعطاه، الاثنين كانوا على ضوابط من الوثوق بالله سبحانه وتعالى، إنه الشاهد الله والكفيل الله، خلاص. الرجل ذهب هذا اللي استدان، لما أتى موعد السداد كأنه الرواية تقول إنه السفينة تكسرت أو إنه ما حصل السفينة. يعني لاحظوا السبب الرئيسي السفينة الآن مش موجود. طيب الرجل اللي يفي بوعده، يقول لك الرجل انتظرني على الطرف الآخر، يعني مش معقول. فأخذ خشبة، صوروا خشبة. هنا نقدر نقول إنه ذات مجرد تفعيل سببي، ولا إيش صل الخشبة يعني. أخذ خشبة وربط المال عليها ورمى بالبحر. لاحظوا هنا قوة التفعيل الشرعي، قوة اليقين بالله، قوة الثقة بالله تغطي الجانب الناقص من السبب إذا غاب. طبعا لأنه بعضهم يقول لك هذا يدعو إلى ترك الأسباب، لا لا، أنا أقول إذا غاب السبب يعني الإنسان بتفعيله الشرعي ممكن يحصل على نتيجة. وأظن الدعاء أكبر شاهد، إنه الإنسان قد تغلق عنده الأسباب وذا، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيخارج الله سبحانه وتعالى بدعائه. طيب إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه الموج أخذ هذه الخشبة، وصاحبه الدائن ينتظر على الطرف الآخر. كأنه الرواية تقول إنه أوشكت الشمس على المغيب، ولأنهم ناس حلوين طرح لصاحبه أعذار، فهم بالانصراف، وإذا بالخشبة أقبلت. أقول لك أشوف إيش اللي هذا. فشا وصلت الخشبة وفتحها، وإذا بها مال يعد المال. لاحظوا ما قال شا الحمد لله إيش لقيته، لقد سد الله دين الرجل. لاحظوا هذا كلام عجيب، يعني مسألة. فإذا نحن محتاجين إن نحن ندرك قيمة التفعيل الشرعي عندنا، وأنه حتى وإن غابت الأسباب المادية، في غيب يشتغل، في غيب يشتغل ويشتغل بقوة، والغيب يظل سبب لكنه غير مرئي فقط للعيون، إلا أنه سبب فاعل ويحصل أثر في النتيجة. ولعل يوم بدر أكبر شاهد على المسألة هذه، أنه لاحظوا أنتم يوم بدر مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بدر هو خرج اصلا ما هوش جاهز للقتال هو والدفعه. هم كانوا سيعترضوا قافله من 100 نفر فقط وهم 314، وكانه الله يغار عليهم يقول لهم انتم كبار يعني، ما انتمش قطع طرق ولا. فالله اللي نقل القافله مش ابو سفيان. فالنبي اتت قريش بخيلها وخيلائها 1000 فارس اتوا مجهزين لقتال نظامي كامل. الدفعه اللي هم صحابه رسول الله خرجوا ما همش مجهزين لقتال نظامي، خرجوا لاعتراض قافله من 100 نفر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدا يتاكد من اصحابه هل هم بهذه الثقه، وانه ذا موقف طرح نحن الله فيه ويختبر يقيننا وثقتنا به. فيقول لهم اشيروا علي ايها الناس. فكان خلاصه مشورتهم يقولون له والله لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل او بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. ولاحظوا كيف سارت المعركه حتى تدركوا ما معنى لما اقول الغيب. الغيب موجود الى جوارك وانت الذي تفعل هذا الغيب بهذا التفعيل الشرعي، سواء كان نية سواء كان يقين، أي نوع من أنواع الارتباط بالله سبحانه وتعالى. لاحظوا أولا الواحد إذا سيصبح على معركة اليوم الثاني أكيد مش ينامش، غالبا يقول لك بكرة نبكر نحارب، ويعلم الله قد يموت واحد من أول ضربة. وذا أول جندي يشتغل معهم في المعركة السكينة، ينزل الله عليهم السكينة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أي يغشيكم الله النعاس، يقول لهم ارقدوا ارقدوا أنتم معكم بكرة، فيناموا. وتصوروا عدد كبير ينام في الخلاء، ومعروف عن طبيعة الجسد البشري أنه لما ينام في البرد يحتلم، فحصل لعدد منهم الاحتلام. الشيطان هنا حصل فرصة يقول لهم ما شاء الله يعني تقابلوا الله أنتم جنوب، بدأ الشيطان يضرب حقه. تصوروا كذا بمجرد أنه الشيطان بس عمل اللفة ذي، الله قال وينزل عليكم من السماء ماء، مش لينبت به الزرع، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. الشيطان راح يلعب له. الدفعة على تفعيل صادق وارتباط صادق بربهم، تستغيثون ربكم، استغاثوا ربهم، وهذا تفعيل قوي في استغاثتهم بربهم. طيب لاحظوا النوم، المطر. عندما تراص الفريقان، تراص الفريقان، النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر انه ياخذ حفنة تراب ويرمي. تصوروا حفنة تراب بيد مخلوق بشر، لكنه بأمر الله. قبل أن يرمي النبي صلى الله عليه وسلم الحفنة هذه من التراب، حصل مخادعة بصرية بإدارة قدرية الله اللي يديرها. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هذا بعد الرمية، أما قبل الرمية يقللكم في أعينهم. كيف يعني؟ يعني صوروا كذا لما ارتصوا المشركين يشوفوا المؤمنين قليلين، فواحد يقول لصاحبه كأنه كذا في رواية كم تظن القوم؟ قال له أظن 100 ربما يصلوا إلى 70. ها إذا الجماعة انسحبوا العشي وهربوا لهم. وذا لاحظوا هذا الاغترار اللي حصل عند الكفار الآن، إنه يقول لك ربع ساعة ونحن خلصنا عليهم ودخلنا المدينة وشلينا المكالب رواح. النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه اللحظة وهم بهذه الدرجة من الاغترار يؤمر برمية التراب فتقع في عين كل واحد. فتصوروا كذا قبل شوية وهم يروهم 70 ولا 100، وبعدين يفحصوا عيونهم كذا يفتحوا وإذا بالأفق قد امتلأ. أيوة يرونهم مثليهم رأي العين. أول كانوا 70 وذي الحين قدهم 2000. هم العدد 314 حق بدر، لكن لاحظوا الآن التكتيك أيش اللي حصل. حصلت هذه المخادعة البصرية من تقليل الله لهم، فشافوهم 70، حصل عندهم هذاك الاغترار، النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالتراب فحسوا عيونهم وهم يظنون القوم 70، وإذا بهم يشوفهم يقول له كم تظن القوم؟ قالوا 2000. وكمين خدعنا، حصل الفت في أعضدهم قبل أن تبدأ المعركة، قبل أن تبدأ المعركة. طيب هذا مش كله شغل غيب، هذا هذا الغيب يشتغل، يعني في أسباب تشتغل بالغيب بموجب تفعيل شرعي حصل من الإنسان. طيب لاحظوا الملائكة كم منهم اللي اشتركوا ببدر؟ في ملائكة مردفين، وفي ملائكة منزلين، وفي ملائكة مسومين، وكأنهم 9000 لم يكونوا 10، وبقيادة من؟ بقيادة جبريل. بالله ما ترحمش أبو جهل، نصر أبو جهل الحين. يعني تقول نصر أبو جهل الحين، والزعرة حقه ذيك، والزنط يعني هذا العدد من الغيب من الملائكة في الأرض نتيجة هذا اليقين بالله والتفعيل الشرعي لله. طيب لاحظوا فوق هذا كله أين غرفة عملية المعركة؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، الملائكة وربي معهم، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا آخر جندي قاعد مكور، رعب أصابهم إلى تلك الدرجة، وكأنه يوم بدر كانت عبارة عن نزهة للصحابة، كأنها كانت نزهة للصحابة. تدركوا الآن إيش معنى عندما تسير الأمور على هذا النحو من السبب الصحيح والتفعيل السبب الصحيح والتفعيل الشرعي الصحيح. الغيب إلى جوارك، أنت اللي تفعله ولا تغلقه. هذا إذا لم يحصل من المتدين إنه مش يغلقه، يخلي نتائج عكسية، تحصل نتائج عكسية، تحصل هزيمة. طيب لاحظوا في قصة لوط عليه السلام، لأنه لاحظوا إطار التكليف، إطار تكليف الواحد الوسع، يعني أنت لست مكلف إلا بوسعك، الحاجة اللي تقدر عليه بس، بأي أمر من الأمور أنت مكلف بإطار الوسع حقك فقط. طيب كيف إيش أقصد فيه؟ لاحظوا الملائكة لما جاءوا شهلكوا قوم لوط، أجاؤوا بشكل مشكلة وليس بشكل حل. شوف يعني صورهم وصلوا ضحى، كأن الآية تشير لأنهم وصلوا ضحى، يعني والناس كذا موجودين. تخيلوا كذا ملائكة حسان الصور بهذاك الجمال الملائكي، ويجزعوا قدام قوم لوط، مو الخبر، ويصلوا لعند لوط عليه السلام. أهلا وسهلا، من الخبراء؟ ضيوف. ما قالوا له احنا ملائكة، ايش ضيوف؟ انتم دارين فين انتم؟ مريتم السوق؟ مرينا. شافوكم الخلق؟ شافوا. عادوا اللي يتحاور معاهم وما قالوا له احنا ملائكة. لاحظوا الآية ايش تقول؟ وجاءه قومه يهرعون، يهرعون. وانت تقرأ يهرعون تسمع القصاع بين رجلهم، وبعدين قومه رجال ونساء، ايش هلا؟ ايش الامه هذه؟ ايش يصير؟ لوط عليه السلام يقول لك هذا يوم عصيب، ايش عمل لهم هذا؟ هذا ضيوفي، ايش عمل؟ لاحظوا باستطاعته فقط ان يحاورهم فقط، فخرج لمحاورتهم فقط، خرج لمحاورتهم، انا بوسعي ان انا احاورهم. هذا التفعيل اللي معه. فيقول لهم هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، عيب. الضيوف محترمين عند جميع أهل الأرض، عند جميع أهل الأرض مش إلا المؤمنين، أي لأني مسألة فطرية أصلا. يقول له أنت تعرف نحن لا نحترم ضيف ولا نحترم أحد. المحور الأول في الحوار انتهى. يقول لهم طيب هؤلاء بناتي، يعني عيب. قالوا له إنك لتعلم ما نريد، لا تقول لنا بناتك ولا بنات القوم ولا أنت داري إحنا إيش ندور. المحور الثاني في الحوار ما جابش نتيجة. المحور الثالث، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش في الأمة دي واحد عاقل حتى يستوعبنا ويفهمنا؟ قالوا ما فيش. أعجبك أعجبك، ما أعجبكش اضرب براسك الجدار. لاحظوا هنا انتهت محاولته، محاولته انتهت. إيش قال؟ لو أن لي بكم قوة، اللي هو السبب والتفعيل السببي، لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد، يعني كنت أنا بعمل حاجة. لكن هنا لما استنفذ السبب حقه، الملائكة تقر داخل يقول له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. طيب ما كنتم تقولوا كذا يعني من الأول؟ لا، هنا في قضية مهمة لازم ندركها، إنه الغيب إلى جوارك وأنت مفتاح الغيب، أنت مفتاح الغيب بهذا التفعيل حقك، وإلا سيظل الغيب يتفرق لك. فتدرك هنا أهمية القانون، أهمية القانون وأهمية إتيان السبب الصحيح. وإذا غاب السبب الصحيح اللي هو السبب المادي، هناك أسباب أخرى تفعلها، تبذل جهدك الذي تستطيعه وأنت واثق أن الله لن يتركك، فالله لن يتركك، يشغل الغيب معك، يعلم الله. يعني كما لاحظنا يوم بدر كم استغلوا الملائكة يعني في المسألة. فكما ترون إذن القانون إذا غابت الأسباب المادية وحصل تفعيل سببي بسيط، زي اللي رمى المال في بخشبة، ولا تفعيل سببي بسيط من قبل لوط عليه السلام إنه خرج حورهم فقط، ومجرد إنه حصل هذا التفعيل السببي البسيط مع وجود التفعيل الشرعي بمعية الله، كانت النتيجة على ذلك النحو. طيب يأتي هنا حالة استثنائية اللي يسمونه اللي يقولوا الاكسبشن، الاستثناء حق القانون احيانا، مش استثناء، تقدر تقول حالة خاصة من القانون، وهو قد يوجد امام الواحد سبب وتفعيل سببي وما هلوش التفعيل الشرعي، وفي الجانب الاخر سبب وتفعيل شرعي ما هلوش التفعيل السببي، ايهما يختار؟ اعتقد كذا لان احنا متدينين شي نقول السبب والتفعيل الشرعي. مثال ذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، المرأة قد السبب لجمالها لمالها لنسبها، هذه تفعيلات سببية، لدينها، يعني لها المرأة بجمال ونسب ومال ودين، هذه لا قدر، حرية الدنيا. طيب إذا وجدت مرأة بجمال ونسب ومال وما عندش دين، وجدت في الجانب الآخر مرأة وعندها دين ما عندش التفعيلات السببية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كما شتت حكوال، فاظفر بذات الدين. لاحظوا كلمة فاظفر، هذه غنيمة، لا يغرك الجانب الآخر اللي هو المال النساب الجمال، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وهنا تربة دعوة بالغنى، ايه تربت يدك. فتلاحظ إذن إنه التفعيل الشرعي هو الحاسم، هو الحاسم. ونحن ناس متدينين، إذا لم يحصل هذا التفعيل الشرعي على النحو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، تلاحظوا إيش اللي حصل، يعني حصلت انتكاسات. يعني قد هم صحابة بقيادة رسول الله، لما حصل عندهم الاختلال في تنفيذ الأمر، تنفيذ أمر رسول الله في البقاء بالجبل، ومش منهم كلهم، من البعض، انقلبت الموازين رأسا على عقب. ويوم حنين لما كاد التفعيل الشرعي يغيب ابتداء من قبل مجموع مش من الكل، كما حصل يوم حنين يوم أحد، الاختلال في التفعيل الشرعي من البعض، حصل ذلك الذي ذكره الله، ثم وليتم مدبرين. إذن احنا محتاجين ندرك انه في معنا قانون يحكم احنا، ونحرص دائما على ان احنا نفعل الجانب الشرعي ولا نقصر في الجانب السببي والتفعيل السببي. فإذا امكن للإنسان انه يعمل الامر بالسبب والتفعيل السببي والتفعيل الشرعي، لينتظر الأمور في أحسن الصور. ليش؟ لأنه يفعل قانون، هنا يفعل قانون. وكما ذكرت في لقاء سابق، في ناس ما تقدرش تساعدهم، ما تقدرش تساعدهم. ليش؟ لأنه في بعد سببي يستطيع أن يقوم به في مساعدة لنفسه، ما عملوش ما تقدرش أن تساعده. وهذه أظن في حياة كل واحد، في واحد يجي لعندك تساعده كذا بكل اشتياق، واحد ثاني تبذل معه جهد مضني وما تقدر تساعده. ليش؟ إيش فيه؟ أظن في قصة ذو القرنين المسألة واضحة. لما نجاء ذكن لما بلغ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ما عندهمش موازين الفهم الصحيح للسببية والقانون السببي ولا. طيب إيش مشكلتكم؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الجماعة معهم فلوس ويقول له شو نعطيك فلوس وانت اعمل لنا حل، اعمل لنا سد. هو يقول لهم ما مكنني فيه ربي خير، انا ما نش بحاجة فلوسكم. طيب يقول لهم القانون الصحيح، انتم عندكم مشكلة، مفتاح المشكلة بيدكم انتم مش عندي، ولو انا ذو القرنين. وهو انه في اشياء تستطيعوا ان تقوموا به في الحل الذي نريد ان نطرحه، لازم تقوموا به. هذا العامل المساعد لي ان انا اقدر اساعدكم، ويعلم الله ايش الغيب اللي يشتغل. لكن اذا لم تقوموا بعمل هذا الجهد اللي تستطيعوا انكم تقوموا به، الغيب متوقف. فقال لهم فاعينوني بقوه. ايش القوه اللي هي هذه؟ ولذلك لاحظ قال اجعل بينكم وبينهم ردما، وطلب منهم انهم ينفذوا الحل. هم الحاجه اللي ما يستطيعوهاش كان يعمله، آتوني زبر الحديد، هم اللي آتوا. حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، هم اللي نفخوا. حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. هذه قضية مش تقدرون ليش أنتم، قضية تخصصية ما هي مقدوركم أنتم، أنا شعملي. فعمل لهم هذا الحل، وإلى الآن لم تستطع تقريبا البشرية أن تكتشف أين هذا الحل. صوروا رجل لعمل حل في ذلك الزمان بموجب القوانين الصحيحة، إلى الآن مع العلم الحديث كله هذا مش قادرين، عادهم يعرفوا أين يدل. فنلاحظ إذن أنه الغيب إلى جوارنا، الغيب إلى جوارنا، وطالما ونحن مفعلين الأمر الشرعي على الوجه الصحيح. إذا حصل اختلال في البعد الشرعي الأمور تنقلب علينا تماما. وذلك لاحظوا في أصحاب الجنة، أصحاب الجنة، أصحاب سورة نون، أهل اليمن، أبوهم كان عنده التفعيل الشرعي، كان لما نحصد ثمرة هذه الجنة حقهم ما يروح شيء للبيت حتى يعطي المساكين، وكان بموجب هذا التفعيل يأكل من حديقته ذيك أو من جنته ذيك طول سنته. لما جاءوا الأولاد بعده وحاولوا يلغوا التفعيل الشرعي قالوا مش نعطيش أحد، مش نعطيش أحد. طيب هذه أبوكم كان يفعل البعد الشرعي وعنده هذا الشعور الجميل تجاه المساكين، وهو مما يرضي الله سبحانه وتعالى. مجرد أنهم الغنوا لاحظوا إيش اللي حصل، أخذتهم نائمين، وخذتهم نائمين. فطاف عليها غيب اشتغل، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذن تلاحظوا أنه الغيب يشتغل مع الإنسان سلبا وإيجابا. إذا التفعيل الشرعي تفعيل إيجابي، الغيب يشتغل معه شغل إيجابي. إذا التفعيل الشرعي تفعيل سلبي أو ألغي، يشتغل الغيب ضده. أظن الأمر واضح على هذا النحو. المفتاح بيد الإنسان نفسه. فإحنا محتاجين نعيد تفعيل هذه المفاهيم عندنا. ولذلك لاحظوا لما نقول تفعيل، انظروا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أنتم الكلام هذا هل عندكم، وقوانين هذه موجودة عندكم، بس ما فعلتنيش التفعيل الذي يريده الله. وتصوروا مؤمنين، الله يقول لهم مؤمنين وهم في دائرة مقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأبسط التفعيل الشرعي يا أخي إنك تتمنى للآخرين الخير، أبسط التفعيل الشرعي. وذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة، الرجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل. يعني السبب عنده والتفعيل السببي عنده والتفعيل الشرعي عنده، وهذا مقامه عند الله. لاحظوا الثاني مسكين ما عنده لا السبب ولا التفعيل السببي، عنده فقط تفعيل شرعي. رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول فقط لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. لاحظوا الكرامة اللي يكرم الله إياها، فهو بنيته وهما في الأمر سواء، وهما في الأجر سواء. فإحنا محتاجين أن إحنا نعيد النظر في قانون الله سبحانه وتعالى، أن هناك أسباب صحيحة ينبغي إتيانها، هناك تفعيلات سببية، وهناك تفعيلات شرعية، وهي الضابط الأكبر للمتدينين. إذا اختلت التفعيلات الشرعية تنقلب الأمور ضد. نعم الكافر تمشي معه الأمور، الكافر ما هوش محكوم بالقانون حقا، إذا عمل بالسبب والتفعيل السببي تحصل له نتائجه. لكن أنت كمتدين لازم يكون الضابط في تفاعلك مع القانون هو التفعيل الشرعي، التفعيل الشرعي. ومخالفة التفعيلات الشرعية يؤدي إلى انعكاس الأمور. فكل ما نحتاج إليه أن احنا نعيد ترتيب المفاهيم حقنا فقط، ونتعبد الله سبحانه وتعالى في إتياننا للأمور على هذا النحو. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.